نعم الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالم إن هو إلا ذكرى للعالمين. يذكر سبحانه وتعالى آمنا به على إبراهيم من بعث الأنبياء من ذريته، أول ذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وكل الأنبياء من ذرية يعقوب من بني إسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب، لأن يعقوب لأن إسرائيل هو يعقوب. وكلهم يرجعون إلى إسحاق، إلى إسحاق ابن إبراهيم، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل، فضل الله إسماعيل ببعثة أفضل المرسلين سيد ولد آدم من ذريته. يقول الله وهبنا له يعني لإبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا هدينا يعني هدينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن ذكر بعده، ذكر جملة من الأنبياء من داود وسليمان وموسى وهارون كلهم من أنبياء بني، إلى أن قال تعالى ومن آبائهم ذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا يدل على أنه من الشرك أعظم الذنوب، وأنه يحبط كل أعمال المشرك لو أشركوا لحبط عنه ما كان، ثم قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها. إن استكبر الكفار على رسول الله وصدوا عما جاءهم به والله غني عنهم، له عباد من البشر وعباد من الملائكة يعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك سبحوا له بالليل والنهار وهم لا يسألون، فإن يكفر بها هؤلاء يعني المشركون فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وبهداهم اقتدى هؤلاء الذين أمر الله نبيه أن يقتدي بالأنبياء بالفضل يقتدي بهم ويسير على طريقهم بالصبر فاصبر كما صبر أولي العزم بالصبر والدعوة والجهاد والتبليغ التبليغ ما أوحي به إليه صلوات الله وسلامه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة في تفسير قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب الآيات لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير. فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه الذي هو إسرائيل يعقوب أبو الشعب كذا الشعب الإسرائيلي أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين يعني بني إسرائيل. نعم. كلا منهما هدينا الصراط المستقيم في علمه وعمله ونوحا هدينا من قبل وهدايته من أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم وهم أولو العزم من الرسل الذي هو أحدهم ومن ذريته يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه ولوطا وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده فكانت منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له داود وسليمان ابن داود وأيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وهارون ابن عمران وكذلك كما أصبحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق كذلك نجزي المحسنين بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم وزكريا ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم وإلياس كل من هؤلاء من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم وإسماعيل بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب وهو الشعب العربي ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم ويونس بن متى ولوط بن هاران أخي إبراهيم وكل من هؤلاء الأنبياء والمرسلين ويونس بن متى ولوط بن هاران أخي إبراهيم وكل من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين لأن درجات الفضائل أربع وهي التي ذكرها الله بقوله ومن يطع الله والرسول أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء من الدرجة العليا بل هم أفضل الرسل على الإطلاق فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقص علينا نبأهم بلا شك ومن آبائهم أي آباء هؤلاء المذكورين وذرياتهم وإخوانهم أي وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم أي اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هداه يهدي به من يشاء من عباده واطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون ولو أشركوا على الفرض والتقدير لحبط عنهم ما كانوا يعملون إن الشرك مفسد للعمل موجب للخلود في النار فإذا كان هؤلاء صفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ أيمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وبهذا الملحق استدل بهذه من استدل من الصحابة وبهذا الملحق استدل بهذه من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم قل للذين أعرضوا عن دعوتي لا أسألكم عليه أجرا إلا أطلب منكم مغرما ومالا جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم إن أجري إلا على الله إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه ما يضرهم فيذهبونه ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها فإذا كان ذكر العالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم فعليهم قبولها والشكر عليها وما قدر الله.